هناك صفة يوم جلال مبتدعة وهي ما سماه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة يقول رضي الله عنه نعمة البدعة محل سنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13 فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة وما هو الأولى بذلك صلاة التراويح 11 كان الرسول أن 23 كما بين عمر رضي الله عنه هذا لا أتعلم أن يجب فيه لأن عمر يوضع عن المعارات قلت لك بيها في هذه اللغة لأن بيها هذه اللغة ما عمل على غير هذا المثال وعمل أمات على غير هذا المثال ثم بيها هذه اللغة وليس مراد أن هذا بيها في الدين فهو بيها في الدين ما فعله ولا بد من هذا بيها هو الدين وهم مراد أنه فعله وعلى غير الطريقة التي كان عليها رسول الله لأنه كان وكان يخرج من ريشه وخاف على الناس وخاف المسجد وقرب عليه وما بين المليان ثم دخل وقال ان يهديه فتفرض عليه فدل ذلك على انه ما تركها فهو يحب عليه فلم يكن في المدينه فامن الناس الغريبه لان التشريع قطع الرحيم قطع نظر التشريع فلهذا فعلها عمر وامر ان يصلي بالناس رضي الله عنه وارضاه جميعا فليس بدعه لانها سنه كلها تحت وجعلها وجعلها صلاه الوقت كان كل يقتل انه جعل للرجل لوحده وحتى يصلي رجل ورجلين وللثلاثه او جعل اجمع على النصف كلما صلى صلاه انه واحد يعتمد نفس البدعه وانما اراد ان يحج الله لما اجد ان يحج الله ولم يكن يصلى له العشرين فقد ثبت عن هذا وهذا ثبت عن صلى العشره فثبت عنه ظن الصلاه فله العشرين وكتب في ذلك ان العاده كان يقول وفيها ثم رأت في بعض الشيء وانت تقول فيها العشرين وفي مثل هذا كله ما تكون لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى ولم يحدد تعجل ولا اكثر من ذلك صلاه الليل مثنى مثنى فاذا بدا عنه الصبح لما راى قصه الله كيف وهو نصف الليل ولم يقف اذا زاد عن 11 يقف من الساعه بل عند من الصبح صلى ركعه واحده ويجزي له مره صلى فكافرين وسعوا فيها ولكن الله وسع يصلي 40 او يصلي اكثر من ذلك فصلاه الليل فيها ساعه فأيضاً من علمها الأمر خطفها في الوحيد من الله وعزين حتى مثل عزم حتى يتمثل الناس من عليها بمجار من غير ساعة ومن صلى عزة عزرة أو ثلاثة عزرة أو ثلاثة عزين أو صلى من ذلك فالحق من علم عزرة لكن أفضل مثل عزرة أو ثلاثة عزرة على الصلاة وإن الله في علم المجار هذا هو الأفضل ولكن يتبه مثال الله بدعة ولا بدعة لأنها توسع في الصلاة الليل أو رواة الحمد فمجدنها بكذلك نعم الحاجة شكنا صلى الله عليه وسلم ونفع أن يجد رسول في رمضان ولا غير رمضان عن إحنا لا يجد ولا غير رمضان وإذا فقد جاءت أنه صلى الله تعالى وجاء الله عنه أوصى بسفر وبسفر وبسفر نفس هم الجاهد ونفع رمضان ولا غير رمضان هل يجد المرة أن صلى الله تعالى كل مرة جاء الله أي غالبا لا فلا يجد في الحنة وكان عنده